السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا في قصتنا. اقفل الشباك فوقيك جزاك الله خير. احسن كده. ما زلنا في قصتنا، في قصتنا، وصلنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان الغلام. والله الكلام النهاردة جميل، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. هو احنا كنا وقفنا فين؟ وإنك ستبتلى، فإن ابتلى يا بني إنك اليوم أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت لما تجيلك بقى المصيبة فلا تدل عليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. وكان جليس للملك قد عمي، فسمع به فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال له الغلام: إنني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن بالله فشفاه الله. موقف جميل قوي، سبحان الله. الله عز وجل من على ايه القصه، يعني ان ربنا من على هذا الغلام انه صار مستجاب الدعوه، مش كاتبها دي، صار مستجاب الدعوه، مستجاب الدعوه. مين مستجاب الدعوه؟ والله مين من مستجاب الدعوة؟ مين دلوقتي يعمل كده؟ يعني مين دلوقتي والله نروح له يعمل كده؟ نروح له دلوقتي نقول له ادعي لي ربنا يشفيني، فيقول لك: طب امشي دلوقتي انت، بس امشي امشي امشي. تمشي ومرافع ايده للسماء يقول: يا رب اكتب له الشفاء. يوم اتنين: ايه في ايه، اخبارك، شكلك كويس، احسن، اللهم لك الحمد، قد بريت، ربنا شفاني. مين محتاجة كم سنة دي في الطريق؟ محتاجة كم سنة؟ ها، حد يجاوب علي، محتاجة كم سنة في الطريق؟ ايه محتاجة؟ قلب صادق، محتاجة ساعتين، مش محتاجة كم سنة. دي هو الغلام ده كان ايه؟ كان غلام، كان صغير. ما احنا لسه بنقول انتوا بتنسوا، ليس العبره بمن سبق انما العبره بمن صدق. القضيه مش قضيه هو مين اكبر مين مشى اكتر، القضيه قضيه ان الغلام سبق على صغره، كان غلام بس كان مستجاب الدعوه. عزيز عند الله، عزيز يستجيب الله دعاءه، إذا قال أجيب أجيب، مستجاب الدعوة لكرامته عند ربه. فهل لك كرامة عند ربك؟ اللهم اجعلنا شوف بس يا رب يبقى مستجابين الدعوة. عارف انت اصل انت ايه اما تيجي تدعي ربنا يهدينا ويتوب علينا، عاملين زي اللي داخل على الامتحان ما تذاكرش يا رب مكسوف ان هو يقول يا رب انجح كان سمع واصل لك يا رب فهو ربنا سبحانه وتعالى جعله مستجاب الدعوة. فأي واحد بقى عيان مريض يروح له ادعي لي يا عم الشيخ، يدعي له ربنا يكتب له الشفاء، فتعرف في المدينة ان هو دكتور، ان هو بيشفي الناس. فجاله جليس واحد صاحب الملك، ده هاي كلاس، حاجة بقى عالية قوي. فجاله وجايب له بقى معاه أموال وذهب وجايب له هدايا بقى حاجة ما تتعدش، ودخل عليه وقال له ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. ودار الحوار. خلينا نقف عند ما ها هنا لك أجمع، كل ده بتاعك، يلا عم استعظام أهل الدنيا لدنياهم. استعظام كلمة تجد فيها إيه؟ استعظام إن كل ده بتاعك لو أنت شفيتني. إيه رأيك بقى؟ إيه رأيك؟ استعظام أهل الدنيا لدنياهم. ناس الله عز وجل ألا يجعلنا من أهل الدنيا، إنه مكبرها قوي وفي عينه قوي. ونتيجة لهذا الاستعظام أول حاجة تحصل أن يضحي من أجل العظيم هذا، فيبتدي يضحي بأي حاجة عشان خاطر، عشان هي عظيمة. هتشوف حاجة عظيمة هتضحي عشانها ولا لا؟ هتضحي طبعا. تخسرها ليه؟ ما ينفعش. عشان خاطر كده الخطوة رقم واحد مش ان انت تضحي، الخطوة رقم اتنين ان انت تضحي، انما رقم واحد ان انت تشوف صح. فلو شفت غلط هتضحي غلط، ولو شفت صح هتضحي صح. وهذه الدنيا سبحان الله، ان الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن يحب. الله عز وجل يقول في القرآن كلا نمد، كله بياخد، هؤلاء وهؤلاء، يلا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، وما كان عطاء ربك محظورا. كله بياخد الدنيا، كله بياخد الدنيا، لو كانت تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة ما ساق منها كافر شربة ماء، إنما هي ما تساويش جناح بعوضة، بس تساوي بقى كتير عند ناس كتير، فيبتدي تتعاظم هذه الدنيا في عينه، فيعيش ليها ويعيش بيها ويعيش عشانها ويضحي بكل حاجة عشان خاطر يحصل الدنيا. كنت بفتكر عشان احنا ايام الامتحانات، هو الغش حرام بس مش كل حرام ممنوع، احيانا بيكون الغش متاح كتير. كنت بفتكر ايام الكلية، اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد، واحنا قاعدين كده في الامتحان والغش متاح، يعني انت ممكن تغش، اللهم لك الحمد وما كنتش غش، اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. وكانوا لما يغشوا بصوت عالي اللهم لك الحمد، كان واحد يحط صباعه في ودانه عشان ما يسمعش، لو حط صباعه في وداني مش هحل، بس ما حلش، اللهم لك الحمد. إنما كنت بفكر النهاردة الصبح، هو العيال دي كانت عايزة إيه؟ مالش عيال. الدكاترة دول كانوا عايزين ايه؟ كان عينيهم على ايه؟ على الدنيا، على درجات. هو عايز يختنس درجات، انما لو كانت عينه على ربنا ما كانش غش. كان لنا واحد نعرفه ربنا من عليه بالالتزام، وجاء اول امتحان بعد ما التزم، فواحد صاحبه واقف جنبه بيقول له محمد السؤال الاول، بيقول ايه؟ فنفسي حدثتني كده اقول له اول مره بقى، انت عارف لسه ما لينش يعني فاهم، فاقول له ولا ما اقول انا؟ قال له لا. قال له ايه لا؟ قال له لا، ما الغش حرام. قال له انت هتهزر، انت جاي تتوب هنا؟ خلص انت جاي تتوب، وبيوشوشه كده جاي تتوب هنا؟ جاي تتوب هنا، ايه مشكلة يا لما تتوب هنا؟ هو حرام ان اتوب هنا؟ اللهم استعان، اللهم لك الحمد. الشاهد ان تبص بقى في تصرفات نفسك وملكش دعوه بالناس، تجد نفسك احيانا بتضحي بحاجات لله، بتضحي بالدين احيانا من اجل الدنيا. لما؟ لاستعظام الدنيا في قلبك، في عينك. ما ها هنا لك اجمع، كل ده بتاعك، كل ده. فإن عظمت توجهت لها، إن عظمت الدنيا في عينك توجهت لها، تمشي وراها بقى، خلاص خلاص هيبقى بتاعتك، وتمشي وراها وتجري وراها. لسه كنت قاعد امبارح تحديدا اتفرج على حديث تلفزيوني لمغني، أسأل الله عز وجل أن يتوب عليه، مقطع صغير وبيتكلم، أخ بعتهولي يعني، بيتكلم قد إيه الشهرة حلوة، وإن أنت لما تمشي والناس تعرفك وأهو، ولما جولك ووقفوا حوالين بيتك وقالوا لك طب بص وإحنا نمشي، وهو عمال يتكلم في حاجة ذميمة أصلا، وعمال والله وفرحان قوي. قال سبحان الله، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هو شايف الباطل ذات نفسه تحفة، تحفة جميل جدا، وبيتمنظر بيه وبيفتخر بيه، والمذيع اللي قدامه مبسوط، وعمالين يتكلموا على حاجة ذميمة وحشة، وهو عارف انها وحشة. طب اقول لك عارف انها وحشة ازاي؟ خلي شيخ يطلع يقول الكلمتين دول على الشهرة، وهو اللي يتفرج على الحوار، هيقول لك ايه؟ ايه الشيخ المنافق ده؟ مش المفترض يبقى عايز ربنا؟ صح؟ صح ولا غلط؟ هو عارف ان كده غلط، انما فطرته اتنجست، ما بقاش يشوف، ما بقاش يشوف والله، ما بقاش يشوف، بس بيشوف بناحية وناحية. لا برضو كنت لسه وانا بحضر في استعظام اهل الدنيا، ان اهل الدنيا واهل الاخرة، انا هقسم التقسيمة دي عشان خاطر اطلع فائدة، بس التقسيمة دي سيبك منها تمام، او بلاش اهل الاخرة، لان اهل الاخرة اوسع بكتير جدا. المشايخ مثلا والعلماء، ان وجد احدهم شيخ مثلا ولا عالم كبير وراكب عربية اخر موديل، يقول له ايه؟ حرامي، انت عم مش زاهد، انت مش بتاع دين. انا بسأل سؤال، مش في ناس فقراء برضو ولا انت ما عندكش علم؟ انا بس عايز حضرتك تجاوب عليا. انا بسأل سؤال، مش في ناس بتموت من الجوع ولا انت ما وصلكش؟ طب بالنسبة لحضرتك برضو، يعني بالنسبة، هل حضرتك وصلك المعلومة دي؟ انما تجد انهم بيستخسروا الموضوع ده في اهل الدين، يستخسروا. كان الشيخ محمد حسين كان لما يخش مدينة الانتاج الاعلامي، اللهم بارك له ووسع عليه، هو معاه عربية جميلة، تمام؟ فكان لما يخشوا، ايه يا عم الشيخ ده، الله، هو ما مش ازاي شيخ ويركب كده، مع ان الشيخ كان يقول لنا ايه، مع ان هو ما بيحترمش الا اللي كده في الدنيا، في التعاملات العاديه ما يحترمش الا اللي كده، ولكن يستخسرها في اهل الدين، يستخسرها فيه. معلش انا حاسس يعني في حته مزنوقه عايزه تطلع بس مش عايزه. تجد ان رجل مثلا شيخ اتجوز 4 مثلا، يا رب هو مقتدر وما بيظلمش وبتاع، لو بيظلم ما ينفعش، انما هو اللي حصل ان هو ما ظلمش، تمام؟ يقول لك ايه، يشنعوا عليه، يقول لك ده ما اتجوز 4. طب بالنسبه للخمسين واحده اللي انت ماشي معاها، يعني ان ده متجوز 4 الراجل ده هو غلطان يا عيني، ولكن بالنسبه للخمسين واحده اللي انت ماشي معاها دول، ايه؟ ها؟ مستخسر ان هو يعيش. اللهم استعان. شاهد استعظام أهل الدنيا لدنياهم ومؤداه التضحية بكثير من الدين لذلك. فإن وجدت نفسك مقبل على الدنيا معرض عن الآخرة، فاعلم أن الدنيا في قلبك أكبر من الآخرة. ده ترمومتر تعرف نفسك بيه، لما تلاقي نفسك كده مقبل على الدنيا ولو بقلبك حبيبها، شايفها حلوة، الله فلوس، الله بنات، الله مساكن، الله تجارة، ومش الله صلاة، مش الله صيام، يبقى الفلوس والبنات والتجارة والحاجات دي أكبر من الصلاة والصيام والصدقة في قلبك. أنت اللي عارف، ولا واحد عارف تاني إلا الله. فاستحي من الله أن يرى ذلك في قلبك، استحي منه. الله عز وجل يقول في القرآن، ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ياخدوا ند كده لله، ياخدوا ند، يبقى الله في قلبه والفلوس اهي أنداد من غير زعل. وساعات الفلوس بتكسب، ساعات البنات بتكسب، ساعات الدنيا بتكسب، يبقى واخدوا ند كده الاثنين، ربنا والفلوس، يحبونهم كحب الله. خلاص بقى بيحب الاثنين زي بعض، ربنا والدنيا، يبقى شويه كده شويه كده، بيصلي بس، بيعمل كذا، بيعمل كذا، هنا شويه وهنا شويه. لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا. والذين امنوا أشد حبا لله، حب ربنا بشدة، حبا شديدا ما يقارنش ربنا بحاجة خالص. أفتكر أيام الجامعة، قعدت أفتكر أيام الجامعة كتير النهاردة. وكان لما حد يغش في الاول بالذات كنت ابلغ عنه على طول، دكتور فلان بيغش، يوم بصيت لي كده ايه يا عم ده، ايه العكنانه دي، انت مالك انت وبتاع، إيه صوتك مضايقني يا عم، انا بقى اصلا موطي صوتي. الدكتوره تقول له يعني انت غشيت. يا دكتوره بس انا بغني وانا بحل واي كلام بقى في اي حته اي حاجه، بس الواحد والله زعلان بيغش بيغش، الولد بيغش، ما ينفعش. اللهم لك الحمد على رابعة وخمسة كان اللي يجي يقعد جنبي يقعد كده باظ الامتحان. ليه؟ خلينا اضرب لكم مثال، احيانا بقى الولد ما بيغشش بس يرضى بالغش، ما بيغشش هو بس يرضى بالغش، يرضى ان اللي جنبه يغش، انا ما غشش بس اصلا لو قلت للدكتورة هيزعل، وده محل دعوة. لا راجل لا راجل بجد، واحد جنبك بيغش حرام، فعل محرم ده ولا مش فعل محرم؟ محرم، قادر على ازالته ولا مش قادر؟ قادر ولا مش قادر؟ قادر قادر. قول للدكتور فلان ده صاحبي، ومن من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. بقول لكم احنا فصلنا الدين عن الحياه واحنا مش حاسين، ربنا يهدينا ويتوب علينا. الشاهد استعظام اهل الدنيا لدنياهم مقابله ليها على طول، نقطة رقم اثنين عدم مبالاة الصالحين بالدنيا. ايه لك جملة؟ مش عدم استعظام، لا عدم ايه؟ المبالاة. عارف لما ام تقول لابنها او مدرس يقول لتلميذه انت عندك لا مبالاة كده ليه؟ يبقى الولد ده شكله عامل ازاي؟ ها مش فاهم حاجه كده وماشي ملوش اي علاقه في حاجه كده، ومش فاهم هو فين، وقولوا له امتحانات، امتحانات ايه، ومذاكره، مذاكره ايه يا ابني، احنا بنصرف مصاريف ايه اللي انتوا بتا، انتوا فين وانت اسمكوا ايه اصلا، مقلبه ما بلاقي كده، مش فاهم، ما جاش لسه يعني، لسه قاعد هناك، لا مبالاه كده تمام. ده انا لا الذي اقصده تحديدا، عدم المبالاه، مفيش مبالاه اصلا. هو بيقول له ايه؟ ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال له إيه؟ لا بس ده كتير والله كتير والله يا باشا، تعبت نفسك. طب أنا كان إيه ليا؟ ابن أختي كان عايز يطلع رخصة وكنا مدور ولا الكلام ده كله تمام، وأنا أقول له شيل فلوسك من قدامي، أنا أشرف من كده، أنا أخذ الكلام ده ولا الهوى، انا انا بعمل العمل ده لله اصلا كده يعني، بعمله عمل تطوعي. حضرتك انت فاهمني غلط، انت اصلكم مش مدقتوش طعم الطاعه. فقال له كده، قال له ايه؟ قال له ايه؟ انني لا اشفي الحته تانية خالص. هو بيقول له ما ها هنا لك اجمع ما فيش ان انت شفيتني، هو ما شافش ما ها هنا ولا سمع ما ها هنا، سمع بس كلمة واحدة بس، ايه؟ شفيتني. الله تفهمني غلط، لا قال انني لا اشفي احدا انما يشفي الله، ربنا هو اللي بيشفي. الشاهد عدم مبالاة اهل الدين، أهل الآخرة، أهل الله وخاصته بالدنيا، ما ما ما فيش، لا لا فاكرين كنا قلنا الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله أحد المشركين وقال له ها إن كنت تريد مالا جمعنا لك المال حتى تكون أكثرنا مالا، إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا حتى لا نقطع أمرا إلا بمشورتك، أو كما قال إن كنت تريد نساء زوجناك، إن كنت قال أو انتهيت، خلصت كلامك؟ خلصت الكلام؟ أقول لك أنا بقى كلامي إيه؟ على فكرة أنا ما بيهمنيش فلوسكو ولا سلطتكو ولا أنا بحب الحاجات دي أصلا، لأن أنا أصلا حضرتك نبي ورسول وكده كده داخل، ولا الكلام ده خالص، ولا قال له ولا جاب سيرة الكلام ده خالص. قال له إيه؟ أرى له قرآن على طول، أرى له قرآن على طول، ولا جاب له سيرة أي حاجة خالص خالص. قال له سمعت؟ قال له خلاص اتكل على الله. التاني مشي، قال لهم لا لا لا لا لا لا لا، ده بيقول كلام عجيب. أثرت فيه ليه؟ جات في دماغه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، عدم المبالاة بالدنيا. لما سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ولقاه نايم على حصيرة حشوها ليف، فغضب زعل، قال أنت تنام على حصيرة حشوها ليف وكسرى وقيصر يتنعمان في النعيم؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام له وقال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ إيه الكلام ده؟ إيه كسرى وأنا كسرى وقيصر؟ وإحنا قاعدين عشان خاطر كده؟ التاني زعلان عشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم؟ برضو ما ينفعش تعظيم، بس النبي صلح له المعلومة، قال له لا مش كده، مش كده، هم ينعموا أنا لا، أو نعم مش فارقة، يعني مش موضوعنا، يعني ما تجي لو جا ماشي، لو ما جاتش ما بنطلبهاش، احنا في الآخر رايحين الجنة. الشاهد عدم مبالاة الصالحين بالدنيا وبالمال، عدم المبالاة، عايش كده في سلام نفسي خالص خالص خالص، مش فارقة معاه أي حاجة، عارف مهما كانت زوجته جميلة أو وحشة هو يعلم أنها في الجنة ستكون جميلة، في الجنة ستكون جميلة، خلاص هتبقى جميلة. طب دي جميلة جدا، مهما كانت ستكون جميلة في الجنة، فمش فارقة معاه قوي، مهما كان بيته واسع أو ضيق، مهما كان مزين أو غير مزين، هو يعلم إن هو سيأتي عليه يوم بيته سيكون ملكا، ولبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك وحصباؤها الياقوت وترابها الزعفران، فما عاد يعني مش شايف ان عنده كتير او قليل، عادي عديها. مهما كان البنت شغلها مثلا في البيت او زوجها الاولاد مغلب، مهما هي عادي، هيجي علي يوم ويطاف عليهم ولدان ويطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورة، فعادي هيجوا ولدان ونبقى نخليهم يخلصوا الشغل. ففي نوع من أنواع شوية، يعني عارف لما تسلف أما موبايلك يتكسر، واحد يجي يسلفك موبايل على قده يقول لك ساعة وحرجعه لك، أصلح التاني خد ده، فأنت بتبص على التليفون إيه تستعمله على أساس إن هو إيه استبني بس يعني ارد على التليفونات بس واتصل بالناس اتواصل بس مع البني ادمين وكده والواتساب والانستغرام والفيس يعني استنى شويه مش فارقه يعني هخليهم الحاجات دي نستنى شويه تليفوني يرجع بس ما تزعلش بقى وتبقى تبص له كده لا هو في الاخر ايه شويه نفسيه ان احنا شويه قاعدين شويه وماشيين بس فيبقى حاسس بسلام قوي. عايز اشبه تشبيه ادنى من ده تشبيه وحش عارف لما حاجه ما بنعملهاش احنا خالص في محطه الرمل تلاقيهم كده قاعدين بصندوق وبيلمعوا احذيه عارفينهم اللي بيلمعوا الاحذيه تمام فتدي له حذائك وتقعد على الكرسي عمل ما تقعد على الكرسي هو معاه شبشب على قده كده يقوم مديهولك عشان ما تحطش رجلك على الارض تحط رجلك فيه ينفع وانت كده تقول له ايه ده بس ده وحش طب معكش واحد تاني ينفع بنفسيه ايه هو بيلمعها وهيرجعها تاني فعادي يعني مش هبصلها اصلا يعني مش هاخد بالي هو جايب لي ايه انا كده كده يعني بشكل مؤقت دقيقتين يلمع ويرجع علي تاني هم الناس اهل الصلاح واهل الجنه كده عايش في الدنيا كده مستمتع عشان خاطر كده لما تجيله نعمه ما تشغلوش ولما يجيله بلاء ما يشغلوش عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير اذا اصابته ضراء صبر فكان خيرا له واذا اصابته سراء شكر فكان خيرا له هو مع ربنا على طول الخط حاسس بنوع من انواع السلام في صدره لا يبالي بهذه الدنيا ابدا ابدا اللهم اجعلنا منهم ثلاثه الغلام الداعيه ده زرع في صديق الملك او جليس الملك حاجه جميله قوي ايه التعلق بالله يكون متعلم رب سبحانه وتعالى ان الصلاح منين من عنده مش من عند الغلام ان الشفاء من عند الملك مش من عند الغلام وانا مش هطول معاكم في الحته دي بس عايز اقول لكم حاجه وعايزه تتزرع في قلوبكم قوي وكل واحد على فكرة هو اللي بيزرع في قلبه قلبك محدش يعرف يزرع فيه حاجة انت اللي بتزرع في قلبك الايد الوحيدة اللي بتخش جوه قلبك ايدك فدي انت الوحيد اللي تعرف تعملها في اي حاجة عشان خاطر كده بالمناسبة مفيش حد بيتحاسب على حد رحمك الله مفيش حد بيتحاسب على حد كل واحد بيتحاسب على نفسه بس لان مفيش حد يعرف يزرع جوه قلب حاجة ده حد حاجة إنما يعرف يديها له حسن العطاء والتاني بقى اللي يستخدمها يا يستخدمها صح يا يعرض عنها الشاهد إن أنا عايز أديك حاجة تزرعها في إيدك جوه قلبك إن مهما أنت عملت ومهما التزمت بجداول طاعة ومهما أكثرت من طاعاتك ومهما تصدقت ومهما صليت ومهما قرأت القرآن ومهما حضرت دروس خلي جوه قلبك يقين ان الوحيد اللي ممكن يصلح حالك الله مش الدرس مش حاجة تانية مش الشيخ مش الكتاب مش حاجة النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس صلاة وأكثر الناس صياما وأكثر الناس جهادا، وأخوف الأمة على مصير الأمة، وأكثر الناس قربا لله عز وجل، وأكثر الناس طاعة، وأكثر الناس طاقة في الحق، وأكثر الناس تقوى، وأكثر الناس حبا لله، وأكثر الناس معرفة بالله، وخير الناس لأهليهم، وكل الأمة في ميزان حسناته، والعمل الصالح يعرف إن النبي صلى الله عليه وسلم عمله. ومع ذلك قال: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. مين اللي بيصلح؟ مش كل اللي فات، مش كل اللي فات خالص، اللي بيصلح الله بس، والباقي أسباب. عشان خاطر كده الشباب يعمل جدول طاعة، عنده ذنب معين ويعمل جدول الطاعة، على آخر الجدول يخلصه يقوم واقع في الذنب تاني. ليه؟ عشان خاطر هو تعلق بالجدول. إنما ربنا هو اللي بإيده الشفاء، مش الجدول هو اللي بيشفي. الجدول ما بيشفيش خالص، إنما الشافي الله. فإن آمنت بالله شفاك، فإن توجهت للشافي شفاك، مش الجدول، مش الجدول. الجدول سبب، إنما اللي بيشفي ربنا. اللي بيدخل الجنة مش القرآن، مش الصيام، مش الصلاة، دي أسباب، إنما اللي بيدخل الجنة الله، الله هو اللي بيدخل الجنة. لذا ممكن العمل الصالح هو ذات نفسه يتعمل ويكون مش لله. فالمبتغى الله، ودي مفترض أي واحد بيتكلم مع أي حد، أي داعية بيتكلم مع أي حد، أي داعية بمعنى أي مسلم، لأن كلنا دعاء، كلنا بلا استثناء دعاء، بلا استثناء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. أنا بتكلم في النص باللسان. من لا يستطيع أن يغير باللسان؟ من لا يستطيع أن يمتثل إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة؟ كلنا نعرف ننصح، كلنا نعرف نتكلم، فكلنا دعاء. إنما اللي يشوف حاجة ويسكت لا، يقول لك أنا مش شيخ، قول، أصلا مش مذاكر، قول، معيش آية، قول، وهو يدور. بس لازم تقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. بس أهم حاجة تكون عالم بالكلام اللي أنت بتقوله، ولو كانت آية. قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. إنما يبقى معاك آية وما بتقولهاش لحد، ما ينفعش. فتوجيه الناس لله هذا من فقه الدعوة، من فقه الداعي، أن يوجه الناس لله. أربعة: التوظيف الصحيح للعمل الاجتماعي. بصوا يا جماعة، منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وشباب للتغيير والتطور ونعمل معرفش إيه ولازم نتطور ولازم نبقى أحسن ولازم نغيث، كل الكلام ده كلام فاضي. وبيتغير في لحظات باختلاف سياسي. إنما في حاجة اسمها دين، هو اللي بيحكمك، إن أنت بتساعد الناس عشان الله بس، مش من أجل الإنسانية وأصل ده يخالف المواثيق العالمية لحقوق، لا ولا الكلام ده خالص. أنت بتعمل كده لمين؟ لله. بس لو عملت لأي حاجة تانية هتتوقف، لو عملت لأي حاجة تانية هتتوقف. الحاجة الوحيدة اللي تخليك تستمر في الدنيا وتنعم في الآخرة إن أنت تكون بتعمل كده لله. توظيف العمل الاجتماعي، الغلام ذكي بيتاجر مع ربنا، بيتاجر عايز حسنات، عايز جنة. فإيه اللي حصل؟ واحد داخله يقول له أنا عياد اشفيني، اه والله خد الدواء، ناس غلابة، تفضل ربنا يكرمك وبتاع ماشي. لا هتخف؟ اه طب خليك مؤمن. طب انا مش عايز ابقى مؤمن، خلاص خليك عيان. خلاص عايز تخف؟ خليك مؤمن. توظيف العمل الاجتماعي، ان العمل الاجتماعي في نفسه اي حد يعرف يعمله على فكرة، الكفار بيعملوه يعني من وبيعملوه احيانا بكيفيات احسن من المسلمين، فرق السرعات والامكانيات والاموال. ولكن ايه اللي بيميز الاسلام المسلمين؟ انهم بيعملوا كده لله. عايز تخف؟ امن بالله وادعي لك ربنا يشفيك في الاخر. فامن بالله ها فشفاه الله. الناس مش عاجبها الكلام، والله ما انا اللي عملت كده الغلام. النبي ما غلطوش بالمناسبه صلى الله عليه وسلم. وظف العمل صح، وظف العمل الاجتماعي بتاعك صح. انت بتعمل عمل اجتماعي، في ناس مميزه جدا في لم التبرعات جدا، في ناس وهم قله بالمناسبه، في ناس مميزة جدا في مساعدة الناس، في ناس ما شاء الله بنيانها قوي تقدر تساعد وتحط وتبني والأسقف في ناس ما شاء الله. وكتير منهم بيعمل كده بيغير توظيف جيد عادي، بيخش البيت يبني له السقف ويمشي وموضوع ده. طب ما تعلموا الفاتحة عم، طب ما يعملهم اي حاجة. مش شرط، مش شرط يكون في اشتراط، يعني مش شرط يكون في اشتراط، وان كان الاشتراط جائز تمام، مش شرط يكون في اشتراط وان كان الاشتراط جائز، فهي تقدر بقدرها. يعني اقول لكم حاجة عنا انا مثلا، انا ما طلع كفارة ايمان وانا بوزعها يجب ان اتأكد ان كل واحد من العشرة اللي بيطعمه مسلمين بيصلوا، بيصلوا. طب هو اللي ما بيصليش مش برضو يعني له حق؟ له حق ولا مش حق؟ له حق، ولكن معلش انا اسف، انا حد اللي بيصلي ليه؟ هو اولى بالله، هو اولى بصراحة. ليه؟ على الاقل لما ربنا بيناديه بيروح له بس بكل بساطة، أنا ده اللي أنا عايز أديله. طب إمتى أدي التاني؟ لو وعدني إن هو يصلي واخده معايا كده ونروح نصلي مع بعض. طب يلا هنوزع الحاجة ماشي، بس مع صلاة العصر، فقابلني في صلاة العصر في المسجد. يجي لك صلاة العصر تطلع من المسجد تلاقيه واقف بره، إيه؟ آه صليت معاك. أنت تحلف يعني إن هو إيه؟ إن هو ما صلاش، تحلف لأنه ما صلاش. لا طب تعالي صلاة المغرب. ايه يا عم وانت هتذلني؟ ما انت ما صليتش. بيعملوا كده ولا بيعملوش كده؟ بيعملوا كده. التوظيف الجيد، التوظيف الجيد ان انت تعمل العمل الاجتماعي بس في الاخر يكون يصب فين؟ في الدين، فمصلحة الشخص ده الإيمانية بعلاقته مع ربه، مش عشان انت بتعمل عمل اجتماعي. كان أحد الإخوة راح حضر محاضرة فلقى فيها شباب كتير جدا ومستويات ثقافية مرتفعة جدا، يعني تقريبا 50 ولد وبنت تحت 30، تحت 30 أغلبهم معهم دكتوراه، أغلبهم معهم دكتوراه تحت 30. فكان علق تعليق جميل قوي، لأن في واحد راجع مبهور قوله مش ممكن ما شاء الله، شباب رهيب، شباب بيقرأ، شباب مثقف، شباب بيتعلم. فقال له جميل كل ده، بس الفرق بيننا وبينهم إن هو بيقول اقرأ والإسلام بيقول اقرأ باسم ربك الذي خلق. ده الفرق، إن في عبادة للثقافة والتعليم والشهادات والدرجات العلمية وده جيد، ولكن الفرق بينه وبين القلب الصالح والرجل الصالح، ممكن يبقى في واحد بينهم صالح طبعا، بس أنا بتكلم عن الضابط، إن هو يكون بيعمل كده لله، لله، للدين. فالتوظيف الجيد للعمل الاجتماعي إن أنت توظفه في الطاعة لصالح دينك الذي أنت تنتمي له. 5، ليش تطلعوا بخمسة النهاردة؟ بيهم كلهم يعني، بس فآمن بالله، فآمن بالله فشفاه الله. هو آمن بالله. والله بص، هو الغلام فاهم دين قوي، وفاهم انه اللي بيعمل العمل الصالح الله عز وجل يبارك له. قال احد السلف من صفى صفي له ومن كدر قدر عليه. من صفى احواله واعماله لله صفى الله عز وجل له حياته، صفيها له، واللي بيكدرها ربنا يكدر حياته عليه، يكدر له حياته. هو بيسأل، هو البلاء بينزل علي ليه؟ هو أنا ليه خسرت؟ هو أنا ليه عمال يجي لي مصايب؟ هو أنا ليه كل ما أطلع من حفرة أقع في ضحديرة؟ هو كده بذنوبك، من كدر قدر عليه. اللي يبعد عن ربنا سبحانه وتعالى الله عز وجل يعيشه في تنغيص، يعيش في المعيشة الضنك. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا، يعيش مع الشياطين، يعيش مع الشياطين، ينغص عليه حياته. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يلاقي الدنيا بتفسد من اللي بيعمله، ليذيقهم الرحمن بعض الذي عمله لعلهم يرجعون. هو بيسأل هي الدنيا بايظه ليه؟ هو انا مش عارف ابني مستقبلي ليه؟ هو انا ليه مش عارف امشي في الدنيا دي ليه؟ هو انا مش عارف اقف على رجلي ليه؟ هو انا ولادي مش صالحين ليه؟ هو انا هي الدنيا ملخبطه ليه؟ ومن كدر قدر عليه بما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. بس بما كسبت أيديكم، بما كسبت الأيادي نعاقب. ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. هتلاقيه كده مش عارف يتلم على نفسه، مش عارف يعيش، كل حياته مشاكل. بعض السلف كان يقول إني كنت أرى أثر ذنبي في خلق زوجتي ودابتي وكلبي. كلبه، زوجته والدابة بتاعته، يجي يقعد في البيت يلاقي مراته منغص عليه حياته وعمله له مشاكل طب والله لأنا سايب البيت وامشي، يجي يركب العربية ما تدورش ايه البطارية، نامت ان لسه مغيرة، هي نامت، يفضل يدور البطارية في الاخر لاقي ما حدش فيها بنزين، ناس طب ده التانك اهو المؤشر باظ تنغص، ينزل يلاقي كلب طلع له، يعني كل حاجة كده شيء انتوا كلوك عليا ولا ايه، هي كده بسبب الذنب. الذنوب تعاقب بها، ومن صف صفي عليه فآمن بالله فشفاه الله. هو يصفي أعماله لله، هو بيحليها، هو بيحسن العبادة، هو يحسن السير إلى الله، فربنا بيحبه. طب ربنا بيحبه ينغص عليه حياته برضو؟ ما ينغصهاش. طب يعني ربنا بيحبه ما بيبتليهوش؟ لا بيبتليه، بس ما يبتليه ينزل في قلبه الرضا فيقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. دي هي صح انك تحصل كده، الصح ان كان فلان يموت دلوقتي، الصح ان كان ان كنت اخسر الخسارة الفلانية دي دلوقتي، هو ده الصح ان كان ده يحصل دلوقتي، هو ده الصح، حتى لو انا ما اعرفش، والله يعلم وانتم لا تعلمون، هو ده الصح، وده اللي انا عايزه، وده اللي انا مبسوط لي، وانا راضي يا رب. فياخد اجر كمان على الرضا اللي اصلا ربنا نزله على قلبه لأنه بيحبه فبيوفقه. عشان خاطر كده قاعدة جليلة ومهمة، من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه. شايف لخبطة في حياتك؟ شايف في لخبطة؟ دور، هو أنت بتخون ربنا فين؟ بتخونه ليه؟ بتعمل كده ليه؟ بتغلط ليه؟ بتخلفه ليه؟ دور وصلح عشان يصفي لك حياتك، عشان ما يفسدش عليك حياتك. دور بالله عليك. طيب ما هو في ناس مكدرة الدنيا على الآخر، ما بيحصلهاش حاجة يا أخي، والله وبييسر لهم كل حاجة، ويطلبوا من ربنا أي حاجة يديها لهم، ماشية معهم خالص. أقول لك كلام لابن القيم جميل أوي. يقول ابن القيم رحمه الله: وإياك أن تظن أن استجابة الله لدعائك لكرامتك على الله، فقد يستجيب الله دعاء العبد لهوانه عليه وسقوطه من عينه فيعطيه ليطرده عن بابه. إن واحد بعيد عن ربنا خالص ربنا ميسر له كل حاجة ومش منغص عليه عيشته ولا حاجة، ومش في معيشة ضنك ولا حاجة، ولا يبتلى ولا حاجة. هو كده ليه؟ لسقوطه من عينه. يا عم ده بيقول يا رب وربنا بيستجيب له. ليه؟ لهوانه عليه. الله عز وجل لما يسقط العبد من عينه ويهون عليه يديله، كأنه بيقول له مش عايز اسمع صوتك، اسكت تدعيش. يقول يا رب انجح، انجح بس اسكت. يقول يا رب انا نفسي ولاد، خد ولاد من غير ما تطلب بس اسكت. كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. انا لا اريد اصلا ان انا اسمع صوتك، لا اريد منك انبعاثا، مش عايز اسمع منك صوت، مش عايز اسمع دعاء، مش عايزك حتى تجاهد، اسكت اسكت، خد اللي انت عايزه وما تجيليش تاني، خد اللي انت عايزه وما تجيليش اصلا. عايز فلوس خد فلوس، عايز دنيا خد دنيا، عايز صحة خد صحة، عايز اي حاجة خدها، ما تسمعليش صوتك. كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فما تظنش ان انت لكرامة ليك بيستجيب دعائك، لا لا، ده هو ممكن يكون كاره ان انت تلح في الدعاء، مع ان هو بيحبه من غيرك، بس هو كاره ان انت تلح انت، فيديك وخلاص خد خد اسكت اسكت. اللهم توب علينا يا رب، حبنا يا رب، يا رب ما نهونش عليك يا رب، يا رب ما نسقطش في عينك يا رب، يا رب اهدينا وتوب علينا يا رب. تخيل ان في ناس تنام عن صلاة الفجر ويقول لك راحت علي نومة حسبها كده. والصحيح ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي نيمه. الله عز وجل يكره ان يراه في الصف، يكره انه يشوفه في الصف، فتروح عليه نومة يصحى هو فاكر ان ربنا تصدق عليه، اصله كان ظابط المنبه وهو مش كده ولا حاجة. ده هو كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل نام، ما تقومش تصلي الفجر، نام ما تسمعش المنبه اللي انت ضبطه، نام. بيمكر بالله، فربنا بيمكر بيه. يا رب اصلح حالنا وإياك، إياك أن تظن أن استجابة الله لدعائك لكرامتك على الله، فقد يستجيب الله دعاء العبد لهوانه عليه وسقوطه من عينه فيعطيه ليطرده عن بابه. من صفى صفي له. ستة والأخيرة، مبالغات الناس. بصوا يا جماعة، لازم تفهم طبيعة الخلق اللي هو انت واحد منهم عشان تعرف تتعامل معاهم. اغلب الناس تحب تبالغ، تضحك عليا ماشي. كنا قلناها قبل كده في المسجد، لما يحصل حادثة في آخر الشارع إيه اللي يحصل؟ عربية خبطت عربية، عادي. إيه اللي يحصل؟ الناس تيجي يقول لك إيه؟ ده أصلا ده كان ده جاي بسرعة فرمل، سمعت صوت فرامل جامدة جدا ودش. طب حد حصل له حاجة؟ لا اللهم لك الحمد. يبقى حتة شوية كمان يقول له إيه اللي حصل؟ قال له لا عربية هنا هو طلع بسرعة جدا بس بسيطة يعني فانوس ورفرف، مفيش يعني مفيش مفيش حاجة خالص بتاع. يجي ده يحكيها في نص الشارع، ايه سمعت ان في حادثة؟ قول له اه يا عم ده جاب جنب شمال، الجنب كله اه الفانوس بالرفرف بالبابين هيتغيروا. لا حول ولا قوة الا بالله. طب والتانك؟ لا لا التانك الناحية التانية. الحمد لله الحمد لله نجت على قد كده. يجي ده يقول له ايه حصل له بتاع؟ يقول لك لا ده العربية مع ان الشارع صغير صاحبة قلبت مش عارف ليه، كانت جاية بسرعة قامت واخدة الرصيف كده وقامت اتقلبت على طول، وقعت بقى على عربية عم محمود. عارفه اللي هو ساكن على اول، لا حول ولا قوة ده عربيته لسه جايبة جديد. اه يا عم لا حول ولا قوة الا بالله. يجي يروح ده البيت يقول لهم ايه كان في حتة حادثة النهاردة؟ مش ممكن، حاجة فظيعة، ثلاثة ماتوا والعربيتين انفجروا. صحفي يمسك بقى الخبر ويكتبه ويقول لك ايه انفجار رأس نووية في شارع فلان الفلاني. ايه يا عم في ايه؟ كل واحد لازم ايه الاضافة بس يعني ايه الصعيب يعني يعني بس عشان ابقى حسيت ان انا عملت مجهود اصلا فاش انقل كده اسم بس اقول ان انا برضو حطيت حاجة بصمة بصمتي ضع بصمتك تمام. فالناس تحب المبالغة يقول لك ده انا جعان موت، ده انا روحت البيت تعبان قتيل، ده موتني على روحي من الضحك. شفت فار قد الفيل ده يا عم؟ ده انا صاحي بقالي 3 ايام تحت حور. مبالغات مبالغات. فما واحد يحكي لك حاجة اقسمها على 4 وخد الحقيقة على طول، يعني اقسم على 4 وخد الحقيقة، اعتبر ان الحقيقة ربع الكلام اللي هو بيقول. بيقول لك مش ممكن خطبة شيخ مثلا يطلع في خطبة جمعة طول، هو الشيخ طول غلطان، بيقول له خطوة طويلة، ده احنا يا عم طلعنا قبل صلاة العصر بحاجة بسيطة، ده الأذان ادن علينا واحنا جوه. ايه يا عم في ايه؟ ليه يعني هو شغال بالحجارة؟ مش ممكن. هي الناس كده تبالغ، طبيعة الناس انها تحب المبالغة. هو الغلام لما حد بيجي له بيقول له ايه؟ يقول له انا عايزك تشفيني. وكان الغلام يبرئ الاكمه والابرص. الاكمه ده بالمناسبه الذي ولد اعمى، يعني مش عاش واتعمى، لا ده هو مولود اعمى اصلا، وده طبعا علاجه اصعب بكتير جدا، ما اظنش انه له علاج طبيا اصلا. ولا ليه علاج ولكن ساعتها ما كانش له علاج تمام، ولا حتى اللي هو ذات نفسه فقد بصره هيجيبوا له علاج منين؟ يعني هزرعوا له قرنيه سنه معرفش كام قبل الميلاد تمام. فمفيش حاجه اسمها كده. فاي حد يجي له يقول له ايه انا اكمه عالجني، يقول له امن بالله وانا ادعو الله ربنا سبحانه وتعالى يشفيك. امن بالله امن بالله امن بالله. مين اللي بيشفي؟ انما يشفي الله انما يشفي الله انما يشفي الله. صح الاغلام كان بيعمل كده ولا لا؟ طب الناس بقى لما تكلم بعض يقول له ايه؟ هو اللي بيشفي هو اللي بيشفي. الغلام ده نفسه لما يروح للملك هيقول له ايه؟ قد بلغ من امريكا ما رايت، ده انت طلعت انت بتشفي، ده انت من سحر، ده انت بقيت ساحر جامد قوي، انت بتشفي بنفسك. هو رايح يقول له وكان الغلام يبرئ الاكمه والابرص ويداوي الناس من سائر الادواء، وكان جليس للملك قد عمي فسمع به فأتاه بهدايا كثيرة وقال ما ها هنا لك أجمع ها إن أنت شفيتني. هو جاي عشان خاطر فلان بيشفي مع أنه هو والله ما قال الكلام ده، إنما طبيعة الناس المبالغة. ونستفيد منها دي في حاجتين سريعا. واحد، وانت بتسمع من الناس من غير مبالغة نزل كلامه شوية، اقسم كلامه شوية، ساعده ان هو يوصل للحقيقة اللي هو سمعها، لان هو حيضع بصمته في الغالب. تمام، ده واحد. اتنين، لا تبالغ انت لانك من الناس، مش في الكلام، في الطريق إلى الله. أنا برضو برجع للطريق لأن هي قصتنا لو كنت نسيته، إن أحيانا الناس تبالغ في تصعيب أمر معين زي غض البصر، زي غض البصر يبالغ في تصعيب هذا الأمر، يبالغ في تصعيب المداومة على قيام الليل، يبالغ في تصعيب الحفاظ على إدراك تكبيرة الإحرام، يبالغ في تصعيب ترك الذنوب، يبالغ حتى يتوهم هو إن الأمر ده مستحيل. فأنا بقول لك ابتداء أنت تبالغ، أنت تبالغ فلا تبالغ. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بس وسعها هي اللي متكلفاه، بس هو ده اللي أنت مكلف بيه، اللي مش بوسعك أنت غير مكلف بيه، ما كلفك الله عز وجل به. فلما تلاقي حاجة أنت مكلف بيها زي غط البصر مثلا، فخليك عارف أن أنت تعرف تعمله وأن ده سهل يجي، بس انت اللي بتبالغ، انت اللي بتبالغ، فلا تبالغ في هذا الامر. ست فوائد زادوا سبعة. واحد، استجابة الدعاء. اثنين، استعظام اهل الدنيا لدنياهم. ثلاثة، عدم مبالاة الصالحين بالدنيا. أربعة، توجيه الخلق لله والتوكل عليه. خمسة، من صفى صفي له. ستة، التوظيف الصحيح للعمل الاجتماعي. سبعة، مبالغات الناس، مبالغات الناس. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.